الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 32 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق اليوم الأحد 21 من جماد الأولى 1440 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. ولعلكم تذكرون أحبتي الكرام أننا ابتدأنا بالكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حول الصفات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من ذكر الصفات الواردة في القرآن بدأ بذكر الصفات الواردة في السنة، مر إلى مجموعة من هذه الصفات، ثم أشار في حديث لا تزال جهنم، الظاهر وصلنا الحديث ذا، لا تزال جهنم، إلى صفة من صفات الله. فما هي هذه الصفة؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. حسنت. ما هي الصفة المثبتة من هذا الحديث؟ ما هي الصفة التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت من خلال هذا الحديث؟ نعم، وصل. تفضل. صفة، أو نقول صفة الرجل أو القدم، صفة الرجل أو القدم، كلاهما ثابت، رجل أو قدم لله سبحانه وتعالى، هذه ثابتة، هذا ليس من عندنا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في هذا الحديث، وهي تجري مجرى بقية الصفات حيث تثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته جل وعز. إذن هذا هدف المؤلف، هذا هدف المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث هنا، إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. وحديث الباب هذا وما جاء في هذا الباب فيه إثبات كلام الجماد أو القول من الجماد، إذ تقول النار إيش؟ تقول النار قط قط، تقول النار قط قط. نحن لا ندرك مثل هذا بعقولنا، لكن يجب أن نؤمن به، يجب أن نؤمن به، لأنه قد يقول قائل: هل النار لها لسان وأسئلة كثيرة؟ هذه الأسئلة ينبغي ألا ترد، لأن القاعدة التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب أن ما كان في المغيبات، ما كان من المغيبات يعني من علم الغيب، فهذا يجب الإيمان والتصديق به ولو لم تحط به عقولنا، لأن العقول البشرية في الدنيا أقل من أن تدرك ذلك، ما دام ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به مطلقا. والقرآن العزيز، القرآن العزيز قد أثبت أن الجمادات لها إحساس، لها إحساس، وإن منها لما يهبط من خشية الله، من خشية الله، وإن من شيء الله يسبح الحمد، نثبت من ذلك أن كل شيء يسبح، كل شيء يسبح في الكون إلا المتمرد على الله وعلى شرعه وعلى دينه، ولا الأصل أن كل المخلوقات تسبح، وإن من شيء، هذا من ألفاظ العموم، ومن شيء إلا يسبح بحمده، ثم قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل صدع من خوف الله وخشيته، يجب الإيمان بذلك. نحن لا نحيط كيف يخشع وكيف يتصدع، لكن نؤمن بذلك لأن الله أثبت ذلك. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم بين رجل يسوق بقرة، اسمع الحديث، بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت، يعني البقرة، إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، تتكلم بقرة تنطق تتكلم، فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، قال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهذا دليل على فضيلة أبي بكر وعمر لأن النبي خصهما بالذكر من دون بقية الصحابة، هذه من الأدلة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر. وبينما رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ونأخذ من هذا قاعدة جليلة وفائدة عظيمة، أن ما جاء عن ربنا وما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بسند صحيح يجب الإيمان به. قبلت العقول، أحاطت به العقول أو لم تحط به، يجب الإيمان بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إن بمكة حجرا يسلم علي إني لا أعرفه، إني لا أعرفه. كذلك قصة حنين الجذع، الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك من نصوص كثيرة تدل على ذلك، فيجب الإيمان بذلك. طيب السؤال هنا، إذا تبين لنا من هذا الحديث، من هذا الحديث إثبات القدم لله، ماذا يقول المبتدعة عن هذا الحديث؟ نطالبهم بالجواب. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة القدم لله، طيب أنتم ماذا تقولون؟ نقول للمبتدع ماذا تقولون عن هذا الحديث؟ اسمعوا للتكلف في جواب المبتدع. قالوا المراد بالرجل في الحديث جماعة من الناس أو القوم من الناس، قالوا لأن هذا معروف في اللغة العربية، رجل جراد، فيكون المقصود جماعة من الناس كما يقولون، هكذا يقولون. لكن هذا ليس بصحيح، هذا تكلف، ومن تأمل في الحديث وجد أن هذا غير مقبول. أولا في الحديث حتى يضع، لا تزال جهنم، إيش اقرأ الحديث، لا تزال جهنم، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع. لاحظوا قال حتى يضع، نعم، حتى يضع رب العزة فيها رجلا وفي رواية عليها قدما. المقصود أنه في هذا الحديث جاء حتى يضع ولم يقل حتى يلقي، فالمعنى لا يستقيم، المعنى لا يستقيم أن يكون المقصود ما ذكره هؤلاء أن المراد في الحديث جماعة من الناس أو قوم من الناس، فإن معنى الحديث يأبى أن يكون ذلك كذلك. ثم أيضا لا يصح تفسير القدم بالقوم، كيف تفسر القدم بالقوم؟ هذا غير سائغ لا حقيقة ولا مجازا. فنخلص من هذا بإثبات صفة القدم لله، لكن هل هي صفة ذاتية؟ نعم، هي صفة ذاتية كالوجه وكاليدين، كالوجه وكاليدين، نعم. وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. ما الذي أراد أن يثبته المؤلف رحمه الله تعالى من خلال عرض هذا الحديث هنا؟ نعم أبو عمر. نعم إثبات النداء، صفة النداء والكلام لله تعالى بصوت. والنداء نداء حقيقي بصوت، لأنه قال فينادي، أي الله تعالى هو الذي ينادي وينادي بصوت. وهل يكون النداء بلا صوت؟ هل يكون نداء بلا صوت؟ لا، ما يكون النداء إلا بصوت. النداء لا بد أن يكون بصوت. ولهذا نثبت من هذا الحديث صفة النداء وكذلك الصوت، يعني أن هذا النداء بصوت مسموع، وأن هذا النداء بصوت مسموع. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أن أراد بذكر هذا الحديث هنا إثبات صفة النداء لله تعالى وأنه بصوت مسموع. والنصوص في هذا كثيرة، النصوص في هذا كثيرة. نعم. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث هنا؟ أحسنت، إثبات صفة الكلام لله على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثبات تكليمه سبحانه وتعالى لجميع العباد بلا واسطة. ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه. والله لو استشعرنا هذا الحديث لاستحيينا من الله أن نعصيه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب، ليس بينه وبينه ترجمان، ما في واسطة، ما في أحد ترجم، ما بينك وبين الله أحد. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هل هذا لجميع الخلائق أو خاص بالمؤمنين؟ قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هل الحديث خص أهل الإيمان؟ نعم، من المؤمنين. ما رأيكم؟ نعم أبو محمد. نعم، يعني قد يشكل يعني ما أشار إليه الأخوة جزاهم الله خير، مثلا قول الله تعالى ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم، قد يشكل على هذا. كيف نجمع بين حديث الباب الذي معنا وبين هذه الآية الكريمة؟ والجواب نعم، أي نعم، وأن التكليم في ذلك للمحاسبة، تكليم هنا تكليم محاسبة، ونفي التكليم في الآية الكريمة لأجل الإهانة والتحقير والإذلال، فلا يكلمهم الله كما يكلم المؤمنين. والتكليم، التكليم على نوعين، تكليم بلا واسطة كما في هذا الحديث، وتكليم بواسطة كتكليم للرسل، فهذا عن طريق الملائكة، عن طريق جبريل عليه السلام، عن طريق جبريل عليه السلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث رقية المريض. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرى. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بسياق هذا الحديث هنا؟ إثبات أي صفة؟ نعم يلا يا جماعة، إثبات أي صفة؟ تفضل. ربنا الله الذي في السماء، في صفة هي الأصل التي أراد أن يثبتها المؤلف هنا، وفي صفة أخرى مستفادة من هذا الحديث، في صفة أخرى صحيح، لكن نريد الأصل سياق الحديث لإثبات ماذا؟ نعم، صفة العلو، صفة العلو لله. نأخذ ذلك من قوله إيش؟ ربنا الله الذي في السماء. ما المراد بالسماء؟ المراد بالسماء العلو، لأن هذا يرد في كثير من النصوص. فالمقصود من المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الحديث إثبات صفة العلو لله من قوله الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. هل العلو صفة ذاتية أو فعلية؟ وتبين لنا الفرق بينهما. الصفة الذاتية ماذا؟ ما ضابط الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله والله سبحانه وتعالى موصوف بها مطلقا؟ كهذه الصفة، صفة العلو، فهو موصوف بهذا سبحانه وتعالى، فهي صفة لا تنفك عن الله مطلقا. طيب هل في صفات أخرى مثبتة من هذا الحديث؟ تأملوا في الحديث معكم، تأملوا فيه. نعم، إيش صفة الرحمة من قولي؟ من قولي اجعل رحمتك، اجعل رحمتك. فنأخذ من ذلك إثبات صفة الرحمة لربنا جل وعز، وقد ثبت في ذلك عشرات النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صفة أخرى؟ نعم، هل في صفة أخرى؟ نعم بام. إيش صوتك؟ من قوله اغفر لنا حوبنا، المغفرة، والله غفور رحيم، وكل اسم من أسماء الله نثبت منه صفة. وهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الصفة اغفر لنا، فهذه الصفات مثبتة من هذا الحديث الذي معنا. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. نعم، ما هي الصفة المثبتة من هذا الحديث؟ نفس الصفة السابقة، صفة العلو لله تعالى. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. طيب هل الصحيح أمين من في السماء أو أمين في السماء؟ نعم، من حيث المعنى كلاهما صحيح، من حيث المعنى كلاهما صحيح، لكن هل نثبت من المعنيين هذه الصفة التي أراد المؤلف أو من واحد منهما؟ أي معنى؟ صحيح، أمين من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. فنثبت من هذا المعنى هذه الصفة، أما على المعنى الثاني فلا نثبت هذه الصفة، لكن نثبت هذه الصفة من نصوص كثيرة. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بذكر هذا الحديث هنا والذي قبله إثبات صفة العلو لله جل وعز. نعم. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. طيب ما هي الصفة المثبتة من هذا الحديث؟ نعم، صفة العلو. في صفة أخرى غيره؟ أعد الحديث. والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، صفة العلو لله، والله فوق العرش. ونثبت أيضا من ذلك إيش؟ الإحاطة. إيش الإحاطة؟ العلم، صحيح، وغير العلم، الاستواء على العرش، الاستواء على العرش لأنه فوق العرش، ودلت النصوص الأخرى على أنه يستوي على عرشه جل وعز. على كل حال المؤلف أراد بإثبات هذه الحديث أو بذكر هذه الحديث إثبات هذه الصفة صفة العلو لله تعالى. طيب الحديث اللي بعده حديث الجارية. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة فراه مسلم. ما هي الصفة المثبتة من الحديث؟ أيضا صفة العلو من قوله في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقر قولها في السماء، فهذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعز. نكمل غدا إن شاء الله بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.